الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل. أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضاقت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومنتهل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. لك الأمر من قبل ومن بعد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا. فبلغ الرسالة ونصح الأمة، فعليه صلوات ربي وسلامه، وعلى آله وأزواجه وخلفائه وأصحابه، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، إن في تقلب الدهر عجائب، وفي تغير الأحوال مواعظ. توالت العقبات وتكاثرت النكبات وطغت الماديات على كثير من الناس، فتنكروا لربهم ووهنت صلتهم به، اعتمدوا على الأسباب المادية البحتة، فسادت موجات القلق والاضطراب والضعف والهوان والخوف من المستقبل، بل وعلى المستقبل. تخلوا عن ربهم فتخلى عنهم جزاءً وفاقًا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فجميع الخلق مضطرون إلى الله ومفتقرون إليه. وفي هذا العصر تعلق الناس بالناس، وشكى الناس إلى الناس، ولا بأس أن يستعان بهم على ما يقدرون عليه، ولكن أن يكون المعتمد عليهم والسؤال إليهم والتعلق بهم، فهذا هو الهلاك بعينه. فإن من تعلق بشيء وكل إليه، عباد الله، إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وفي كل كرب وهم هو السبيل للتخلص من الهوان والفتور والضعف. إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري؟ عباد الله، إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا وآلام تضيق بها النفوس، ومزعجات تورث الخوف والجزع. كم في الدنيا من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين وجسم معتل، وكم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل. هذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجة وفقرا، وآخر همًا وقلقًا، عزيز ذو قد ذل، عزيز قد ذل، وغني افتقر، وصحيح مرض، ومظلوم ظلم، وطالب يشكو هم الامتحانات والدروس، وهذا مسحور، وذاك مدين، وآخر أثقلته الهموم والأحزان، ورابع ذاهب وآيب إلى العيادات النفسية. تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء، سراء وضراء. فالسؤال الذي يجب أن يكون: هؤلاء لمن يشكون؟ هؤلاء لمن يشكون؟ وأيديهم إلى من يمدون؟ أليس إلى الله وحده المشتكى؟ وإذا عرتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى من لا يرحم. يا أصحاب الحاجات، أيها المرضى، أيها المدينون، أيها المكروب والمظلوم، أيها المعسر والمهموم، أيها الفقير المحروم، يا من يبحث عن السعادة الزوجية، يا من يشكو العقم ويبحث عن الذرية، يا من يريد التوفيق والهداية، يا كل محتاج، يا من ضاقت به الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع وكف الضراعة إلى الله وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا ضعف الصلة بالله وقلة الاعتماد عليه وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ أيها العبد الفقير إلى الله، تضرع إلى الله، واعلن بصدق أنك عبده، واسجد له بخشوع، وردد بصوت مسموع: يا مجيب المضطرين، ندعوك دعاء من اشتدت طاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، اكشف عني بلوتي، واقض حاجتي. معشر المسلمين، الأنبياء والرسل هم خير الخلق وأحب الناس إلى الله، نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب، فماذا فعلوا وإلى من لجأوا؟ إنه التضرع إلى الله بالدعاء والافتقار إلى رب السماء. إنها الشكاية لله، إنها الشكاية لله، وحسن الصلة بالله. فهذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله، ويلجأ إلى مولاه، ويلجأ لمولاه، دعا القوي الناصر العزيز القاهر، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وهذا أيوب ابتلي بالمرض 18 عاما، حتى الناس ملوا زيارته بطول المدة، وهو صابر محتسب. وأثنى الله عليه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. توجه لربه بالشكوى ليرفع عنه الضر والبلوى، قال الله عن ذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أسلوب جميل في الشكاية إلى الله. إذا شكوت إلى البشر لا بد أن تذكر تفاصيل شكايتك. أما العليم الخبير: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله عن ذلك: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب عليه السلام رفع الشكاية إلى الله بأسلوب جميل، ولكن الإجابة كانت فورية فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لماذا استجيب له؟ ما سر استعجال الاستجابة؟ إنه الرصيد السابق يا عباد الله، إنا وجدناه صابرا. الصبر هو المنافي للجزع ولا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. أمره الله أن يأخذ بالأسباب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ركض برجله فأنبع الله تحت قدميه ماء، شرب منه فبرئ جوفه واغتسل وبرئ ظاهره، ثم كساه الله سبحانه وتعالى حتى أن زوجته عندما أتت لم تعرفه، لأن العقل لا يستوعب ذلك الموقف. في لحظات من كان مريضا 18، في لحظات شفي وعوفي بأمر من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيا أيها المرضى لا تيأسون من رحمة الله، ادعوه رغبا ورهبا وتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. يونس عليه السلام نادى في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وفي ظلمة قعر البحر، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبب استعجال الإجابة هو أنه كان له رصيدا سابقا. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن تعرف إلى الله في الرخاء لم ينساه الله وقت الشدائد. فمن دعا لبى واستجاب له نداء ووقاه وحفظه سبحانه وتعالى. أما زكريا عليه السلام شكا إلى الله العقم وعدم الذرية، فاسمعوا يا من بكم العقم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كان عندهم رصيد يسارعون في الخيرات، كانوا وقت الرخاء يسارعون في الخيرات. فما من باب خير إلا ولجوا وسارعوا إليه ويدعون ربهم خوفا ورجاء، خوفا من عقوبته ورجاء فضله ومنته سبحانه وتعالى. زكريا تقطعت به الأسباب المادية، كبر سنه وعقم زوجته، وصل إلى مرحلة اليأس في نظر البشر. ولكن عند رب البشر من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. استجاب الله لزكريا وأصلح له زوجه للحمل، بل وللولادة، بل وللتربية. بشرى بطفل اسمه يحيى وأنه سيحيى. تقطعت الأسباب المادية، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فيا من أصابهم العقم ويبحثون عن الذرية لا تيأسوا، وإن قال الأطباء على قدرتهم إلا أن القادر يقول ادعوني أستجب لكم. عباد الله، هذا يعقوب عليه السلام يرفع إلى الله شكواه وحزنه وبلواه، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنها يا عباد الله شكاية وأدب مع المطلع الخبير سبحانه وتعالى. فهذه نماذج علمت منها أن الإجابة جاءت بعد إلحاح وتضرع ودعاء واستغاثة ونداء. لا تجزعن إذا نالتك مجعة واضرع إلى الله يسرع نحوك الفرج، ثم استعن بجميل الصبر محتسبا، فيصبح يسرك بعد العسر ينسلج، فسوف يدرج عنك الهم مرتحلا، وإن أقام قليلا سوف يندلج. عباد الله، إنها آيات بينات وعبر وعظات وبراهين واضحات تقول أن من توكل واعتمد على الله وأحسن الصلة بمولاه استجاب الله دعاه وحفظه ورعاه، فإن لم يكن ذلك في الدنيا كان في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وخلفائه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس أحياناً يقطع بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن المانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله، يعني ما كان في ظنه فاعله به. فأحسن الظن بالله تجد خيرا بإذن الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ووجد رجلا على غير العادة في المسجد، فسأله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: هموم وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما يفرج همك ويقضي دينك؟ قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الرجل: والله ما لبثت أن قلتها إلا فرج الله همي وقضى ديني. انظروا يا عباد الله، عندما أصابه الهم إلى أي مكان ذهب؟ إلى بيت من بيوت الله، يعرض حاله إلى الله في ضيافة الرحيم الرحمن الكريم المنان. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفع الشكاية من قلب صادق وذل وخضوع لله. وعندما صدق في لجوئه إلى الله، تحقق منى وأذهب همه وأغناه. عباد الله، إن لكل منا شكاية ومطلب، منا من ران على قلبه من المعاصي، فلا قلبه لذكر الله يخشع، ولا عينه من خشية الله تدمع. استوحش صدره وضنكت معيشته، ومنا من أصابه الفتور في العبادة والتفريط في الواجبات، ومنا من يشكو من قلة صلاح أولاده وأصبحوا عليه محنة بعد منها، ومنا من يشكو همومه وآلامه المتعددة. واللجوء إلى الله قارب النجاة من هوان الدنيا وعذاب الآخرة. فارفع إلى خالقك شكواك، واعرض عليه قلة حيلتك وضعف قوتك، وارفع إليه حاجتك، واصدق مع الله في طلبك، فمن صدق مع الله كان الله معه وأنجز له وعده، والله لا يخلف الميعاد. فهو الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيغفر للمستغفرين، ويعطي السائلين، ويستجيب للداعين. فقيرًا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير. فقيرًا جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير. غنيٌ عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك في الفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب نصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. إلهنا وخالقنا ومولانا، تعلم حالنا وترى مكاننا، لنا حاجات. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، ندعوك دعاء المضطرين إليك، نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد. يا قريب يا مجيب يا إلهنا، رضينا بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم اقض حاجاتنا، وفرج كرباتنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اهد ضالنا، رد غائبنا. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا، واهدنا واهد بنا، احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وقفنا عند بابك وجلسنا في رحابك. اللهم لا تردنا خائبين، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا. يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمنا برحمتك الواسعة، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح ولاة امرنا، اللهم خذ بنواصيهم البر والتقوى، احفظهم بحفظك، اكلأهم برعايتك، وفقهم بتوفيقك، ايدهم بتأييدك، اطل اعمارهم وزد حسناتهم، وارفع درجاتهم، أعزهم بالإسلام، وأعز بهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين معينا ونصيرا، اللهم كن للمسلمين معينا ونصيرا، اللهم كن للمسلمين معينا ونصيرا. فك أسراهم، عاف مبتلاهم، اشف مرضاهم، واسع دخلاهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. عليك بأعدائهم أعداء الدين، فرق جمعهم، شدد أمرهم. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا عزيز يا جبار يا قاهر، استنصرناك فانصرنا، نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كما أهلكت الأولين من المجرمين، اللهم أتبعهم الآخرين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وسرعة رحمتك. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. يا غفور اغفر لهم، يا رحيم ارحمهم، يا لطيف الطف بهم، يا عفو اعف عنهم، يا ودود يا ودود وسع لهم ضيق اللحود. اللهم إنا استمثلنا لأمرك القائل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد